أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال تتمة: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه إشكالات. الإشكال الأول تقدم تقريره. وصل بنا الكلام، تقدم تقرير الإشكال الأول والجواب عنه. الكلام فعلا في الإشكال الثاني، وكان الإشكال الأول ينوه أن الإيمان بالوجود الذهني يعني كون الصورة العلمية في كونها جوهر تكون عرضا، واجتماع الجوهرية مع العرضية على مورد واحد محال، والسر في المحالية، لأنه سوف تكون هذه الصورة بما أنها جوهر قائمة لا في موضوع، وبما أنها عرض قائمة في موضوع وهو محال. وذكرنا السر في ذلك، قلنا أن الإنسان إذا كان جوهرا في الخارج وأدركه الذهن بناء على التطابق المعنوي، إذا كان المعلوم بالعرض أي الإنسان في الخارج جوهر، يكون أيضا في الذهن جوهر للتطابق المعنوي، ومقتضى أن هذه الصورة تقوم بالنفس قيام العرضي بمعروضه تكون عربان، فهي عرضون أي الصورة الذهنية بلحاظ أنها تحل في موضوع وموضوعها النفس، وهي جوهرون بلحاظ أن ما في الخارج جوهر، فلا بد بناء على انحفاظ الذاتية تكون جوهران. وأجبنا عن هذا الإشكال وقلنا لا مؤنس فيه، نعم قد يصدق العرض على الجوهر ولكن صدقا عرضيا، وهذا لا مؤنة إشكال فيه. الإشكال الثاني وهو المهم والدقيق هو أن القول بالوجود الذهني يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، لا أن يكون شيء واحد من مقولتين. كان الإشكال الأول ينص على أن الصورة الذهنية تكون جوهرا وتكون عرضا، هي جوهر وهي عرض، هذا كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول لا، يلزم من القول بالوجود الذهني أن تكون هذه الصورة مندرجة تحت مقولتين، تحت مقولة الكيف مثلا وتحت مقولة الكم، تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف. إذن الإشكال الثاني ليس كون شيء جوهر وعرض، بل كون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، كاندراج الصورة تحت مقولة الجوهر واندراج الصورة تحت مقولة الكيف النفساني. فالإشكال الثاني نعنونه أن الإيمان بالوجود الذهني بمعنى أن هناك وجودا وراء الوجود الذهني يؤول وينتج عن ذلك أن يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات وهو محالون. بيان الإشكال بشكل تفصيلي، وهذا الإشكال يعتمد على ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وهي مقدمة دائما كررناها، أن هناك تطابقا ماهويا بين الخارج وبين الصورة الذهنية، بمعنى إذا كان الجسم بلحاظ وجوده الخارجي كان جوهرا قائما لا في موضوع، أيضا صورة الجسم بلحاظ وجودها الذهني تكون جوهرا. لماذا تكون جوهرا؟ لانحفاظ الذاتيات وللتطابق الماهوي، بمعنى أن الماهية بلحاظ وجودها الخارجي عين الماهية بلحاظ وجودها الذهني، فماهية الإنسان في الخارج جوهر، أيضا ماهيته في الذهن تكون جوهرا. ماهيته حيوان ناطق خارجا، أيضا ماهيته بلحاظ الوجود الذهني ماذا تكون؟ حيوانا ناطقا. هذه هي المقدمة الأولى، وهي أن هناك تطابقا ماهويا بين الماهية بلحاظ وجودها الذهني والماهية بلحاظ وجودها الخارجي. المقدمة الثانية، وقع الكلام في حقيقة العلم. هذه الصورة، العلم هو حضور صورة الشيء عند العاقل. هذه الصورة من أي مقولة؟ وقع الخلاف بين الأعلام، بعضهم اعتبرها من مقولة الإضافة، بعضهم اعتبرها من مقولة الانفعال، إلا أن المشهور ذهب إلى أن العلم من مقولة الكيف النفساني. فهذه الصور العلمية التي يدركها الإنسان تندرج تحت مقولة الكيف النفساني. ومعنى الكيف النفساني، وسوف يأتي تفصيل ذلك، أن مقولة الكيف تعني أنها أمر عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، وهذا ينطبق على أغلب الحالات النفسانية عند الإنسان، كحالة الشجاعة، كحالة الجبن، كحالة الخوف. هنا إذا جئنا إلى حالة الخوف، هنا حالة الخوف جوهر أو عرض؟ لا شك أنه عرض، لأنه يقوم في موضوعه النفس. الخوف يحل ماذا؟ يحل في النفس، يعرض على النفس، والشجاعة تعرض على النفس، والجبن يعرض على النفس، والغضب يعرض على النفس، وما شابه ذلك. إذا الخوف من مقولة العرض، لكن أي عرض؟ الأعراض تسع مقولات: كم، كيف، متى، أين، فعل، انفعال. قالوا أن الخوف كيف، لماذا؟ لأن الكيف هو الذي لا يقبل القسمة، بخلاف الكم فإنه يقبل القسمة. إذا جئنا إلى المقدار، المقدار جوهر أم عرض؟ المقدار عرض، لأن المقدار يحتاج إلى موضوع، موضوعه الجسم. المقدار كالمتر وكالسنتيمتر وكالكيلو وما شابه ذلك، تقبل القسمة والتجزئة أم لا؟ تقبل القسمة والتجزئة، فالذي طوله 50 سنتي يمكن تجزئته إلى قسمين، إلى 25 و25. بينما الخوف، هل يمكن أن يقسم الخوف؟ يقال أن الخوف، فلنفرض أن الإنسان خاف من سبع، هذا الخوف وهو الخوف من السبع ومن الأسد، هل يمكن أن يقسم؟ يقال نصف ونصف، ربع وربع. هنا حالة الخوف لا يمكن تقسيمها، ليس تقسيمها كتقسيم المقادير وكتقسيم الكيلومترات وما شابه ذلك. إذا الشيء الذي لا يكون عرضا ولا يقبل القسمة يكون من مقولة الكيف. العلم كذلك، هذه الصورة إذا الإنسان لاحظ الخارج وانطبعت في ذهنه صورة الأسد، هذه الصورة العلمية تقبل القسمة؟ لاحظوا، ليس العلم يقبل القسمة، العلم يقسم إلى تصور وتصديق، حصولي وحضوري. نفس هذه الصورة العلمية، هذه صورة الأسد، صورة الشجاع التي انطبعت في الذهن، هل يمكن تقسيمها؟ إذا قسمت تقديم واي يؤدي الى تناغ الصورة اساسا. اذا عندك صورة الاساس، اذا قلت اريد ان اقطعها الى اربع قطع، الى اربع اقسام، تقطيع الصورة يعني تناغم وانعدام الصورة، فلهذا الصورة لا تقبل القسمة. فلهذا بما ان الصورة لا تقبل القسمة ولا تقبل النسبة لذاتها فهي من مقولة الكيف. اذا الصورة من مقولة العرض، واضح. لماذا العلم من مقولة العرض؟ الصورة من احسنتم، لان العلم والصورة قائم في موضوع، الصورة تحل في الناس وقائمة بالنفس فهي عرض. ولماذا هي من مقولة الكيف؟ لانها لا تقبل القسمة. فالصورة الذهنية اذا التي هي العلم من مقولة الكيف النفساني. طبعا تحقيق معنى الكيف النفساني بمعنى ادق واوضح ياتي ان شاء الله في المرحلة السابعة او الثالثة عفوا في مباحث الجوهر والعرض. اذا المقدمة الثانية ان العلم يعتبر من مقولة الكيف النفساني، وانما سمي بالنفساني لان العلم من الحالات النفسانية كالغضب كالجبن وما شابه ذلك. المقدمة الثالثة وايضا تكررت في عدة مباحث، ان المقولات فيما بينها متباينة بتمام الذات، فمقولة الجوهر تباين مقولة الكيف، ومقولة الكيف تباين مقولة الكم، ولهذا عبرنا عنها بانها اجناس عالية. ومعنى انها اجناس عالية يعني لا جنس فوقها، لا يوجد ما يجمعها جامع ماهوي، ولذا هي متباينة بتمام الذات. ولهذا قلنا بالامس ان الاجناس العالية هي اجناس عددها 10 اجناس. اذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نقول الانسان الخارجي او الجسم الخارجي بما انه جوهر تكون ايضا صورته في الذهن ماذا؟ جوهر، بناء على المقدمة الاولى التي تنص على التطابق الماهوي، بان الانسان اذا كانت ماهيته في الخارج انه قائم لا في موضوع يعني جوهر، ايضا صورته وبلحاظ وجوده الذهني يكون جوهران. وبما ان الصورة علم، لان العلم هو حضور الصورة، وهذه الصورة من مقولة ماذا بناء على المقدمة الثانية؟ من مقولة الكيف نفسا. لا تقول لا، لا تقول عرض، لان هذا يصير الاشكال الاول، ان تكون الصورة جوهر وعرض. لا تقول ان الصورة عرض قائمة بالنفس، ان نرجع الى الاشكال الاول. لا، نقول هذه الصورة العلمية من مقولة الكيف، لان حقيقة العلم انه عرض من الكيف، من قبيل الكيفيات النفسانية. اذا سوف تكون هذه الصورة من مقولة الكيف النفساني، من مقولة الكيف. اذا هذه الصورة بلحاظ انها صورة لانسان وهو جوهر تكون جوهرا. لماذا؟ بالتطابق المهوي والحفاظ الذاتية. وبما ان هذه الصورة العلمية مندرجة تحت مقولة الكيف سوف تكون كيفان، فيلزم النتيجة، فيلزم ان تكون هذه الصورة مندرجة تحت مقولة الجوهر لانها صورة لجوهر، وسوف تندرج تحت مقولة الكيف لان حقيقة العلم وحقيقة الصورة العلمية انه من مقولة الكيف النفساني. فلزم اندراج هذه الصورة تحت مقولة الجوهر لانها تحكي عن جوهر وهو الانسان، ولزم ان تكون هذه الصورة العلمية مندرجة تحت مقولة الكيف لان حقيقة العلم انه كيف نفساني. فلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، مقولة الجوهر ومقولة كيف النفساني. وهذا محالون لماذا؟ لأن المقولات فيما بينها متباينة بتمام ذات، فلا يمكن أن يكون شيء واحد مندرجا تحت أمرين متباينين بتمام الذات لا جهة جامعة بينهما. ولذا يقول المحقق في منظومته: فجوهر مع عرب كيف اجتمع، فجوهر مع عرب كيف اجتمع. هذا إشارة إلى الإشكال الأول. هذه الصورة العلمية بما أنها صورة لجوهر تكون جوهر، وبما أنها قائلة بالنفس تكون عرب، فتكون هذه الصورة العلمية جوهر وتكون جوهرا وعرب. فجوهر مع عرب كيف اجتمع، هذا إشارة إلى الإشكال الأول. أن كيف تحت الكيف كل قد وقع، أن كيف تحت الكيف كل قد وقع، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني. قال الإشكال الثاني أن الماهية الذهنية، ما هي الذهنية؟ هذه الصورة العلمية مندرجة تحت مقولة الكيف، مقولة الكيف التي هي من الأعراض. هنا الكيف، الكيف النفساني، لأن العلم من الحالات النفسانية. لاحظ بناء على ما ذهبوا إليه، يعني هناك ماذا؟ خلاف في حقيقة العلم، هل أن العلم من مقولة الكيف النفساني أم أن العلم من مقولة الإضافة كما يذهب إليه الفقر الرازي، أو أن العلم من مقولة الفعل أو من مقولة الانفعال، أو ليس العلم من أي مقولة من المقولات التسع المعروفة. هذا تحقيق حققه صدر المتألهين في رسالة التصور والتصديق، من أعمق الرسائل التي كتبت في مباحث العلم والعلم الحصولي والحضوري والتصور والتصديق، هي رسالة التصور والتصديق. وأيضا الفخر الرازي كتب رسالة التصور والتصديق، وجمعت الرسالتين في كتاب واحد، وهو كتاب دقيق وذو متانة عالية. حياك الله. ما دفعت ضريبة. أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف النفساني بناء على ما ذهبوا إليه من كون، وهذه النظرية مشاعية أن العلم من مقولة الكيف النفساني، من كون الصور العلمية كصورة الأثر والشجر المنتزعة عن الخارج كيفيات نفسانية. هذه المقدمة الأولى. ثم إذا تصورنا جوهرا كالإنسان، فإن الإنسان في الخارج جوهر لأنه قائم لا في موضوع، كالجسم، فالجسم في الخارج جوهر لأنه قائم لا في موضوع. كان الجوهر مندرجا، هذا الجوهر المتصور كان مندرجا تحت مقولة الجوهر. لماذا؟ لانحفاظ الذاتيات خارجا وذهنا، أو كل التطابق الماهوي. فإذا كانت ماهية جسم أو الإنسان في الخارج أنه قائم لا في موضوع، أيضا يكون كذلك في الذهن. وتحت مقولة الكيف، يعني وهذه الصور العلمية مندرجة تحت مقولة الكيف. لماذا هذه الصورة مندرجة تحت مقولة الكيف؟ لأنها علم، وحقيقة العلم أنه من مقولة الكيف النفساني كما تقدم، وهو أول ما قال بناء على ما ذهبوا إليه من كون الصور كيفيات. والمقولات هذه المقدمة الثالثة. والمقولات متباينة بتمام الذات، لأنه لو لم تكن متباينة بتمام الذات للزم أن يوجد جامع لها، وإذا وجد جامع بينها هذا ينافي أنها حقائق بسيطة، لأن وجود الجامع يؤول إلى أنها حقائق مركبة. أشرنا إلى ذلك فيما سبق في الدروس. فيلزم التناقض في الذات، التناقض في الذات، بمعنى أن تكون هذه الصورة مندرجة تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف، لأنها مقتضى أنها مندرجة تحت مقولة الجوهر أنها قائمة لا في موضوع، ومقتضى أنها مندرجة تحت مقولة الكيف أنها قائمة في موضوع، وقائم في موضوع وهي قائم لا في موضوع، هذا تناقض. وكذا مثال آخر، وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر، كان تصورنا القيام في الخارج، القيام في الخارج من أي مقولة؟ من مقولة عرض. القيام في الخارج من مقولة العرض، وهو من مقولة الوضع، الوضع وهو نسبة الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر. المقولة الوضع هيئة حاصلة من نسبة بعض الأجزاء إلى البعض الآخر، هذه مقولة الوضع. إذن القيام والقعود من مقولة الوضع. فإذا تطور العقل صورة قيام، هذه الصورة تكون أيضا مندرجة تحت مقولة الوضع. لماذا تكون مندرجة تحت مقولة الوضع؟ لأنها في الخارج من مقولة الوضع، ماهيتها أنها وضع، كذلك تكون في الذهن بناء على الحفاظ الذاتية. وبما أنها صورة علمية تكون مندرجة تحت مقولة الكيف النفساني، فاندرجت هذه الصورة الواحدة تحت مقولة الكيف النفساني لأنها صورة علمية، وتحت مقولة الواقع لأن القيامات الخارج من مقولة الواضع. وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر، غير مقولة الجوهر، كانت الماهية المتطورة مندرجة تحت مقولتين، المقولة الأولى مقولة الكيف النفساني باعتبار أنها صورة علمية، والعلم المقولة الكيفيات النفسانية، ومندرجة تحت مقولة الواقع لأن القيامة في الخارج وضع، فأيضا تكون في الذهن وضعا بناء على انحصار الذاتيات. وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا، كيفا محسوسا من قبيل ماذا؟ من قبيل اللون، اللون من الكيفيات المحسوسة، الأصوات من قبيل الكيفيات المحسوسة، المذوقات من الكيفيات المحسوسة. إذن في الخارج المذوقات والأصوات والألوان وما شابه ذلك أعراض، لأن اللون يحتاج إلى موضوع وهو الجسم، فاللون عرض، لكن من أي مقولة؟ العرض جزء مقولات، قالوا من مقولة الكيف محسوس لا الكيف النفساني، من مقولة الكيف المحسوس، لأن الألوان مما تحس. فإذا تصور العقل اللون أيضا يكون من مقولة كيف محسوس، لماذا؟ للحفاظ الذاتيات، حيث أن الألوان في الخارج حقيقتها أنها من الكيفيات المحسوسة، كذلك بلحاظ وجودها الذهني تكون من الكيفيات المحسوسة بناء على التطابق المعنوي. وبما أن صورة اللون من الصور العلمية، والصور العلمية مندرجة تحت الكيف النفساني، فسوف تكون صورة اللون مندرجة تحت الكيف المحسوس وتحت الكيف النفساني، وقف على ذلك الأمثلة الكثيرة. نعم يتبع الكيف، لكن الآن سوف يأتي بين المحالية. وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا كان مندرجا تحت الكيف المحسوس، تحت الكيف المحسوس لأنه في الخارج من الكيف المحسوس، ومندرج تحت الكيف النفساني لأنها صورة علمية، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين. لاحظ ما قال تحت جنسين، لو كانت الصورة مندرجة تحت الكيف والجوهر كنا مندرجين تحت جنسين متباينين بتمام الذات. اما هنا لما كان اللون مندرجا تحت الكيف المحسوس ومندرج تحت الكيف الثاني، قال لزم اندراج هذه الصورة اي صورة اللون تحت نوعين متباينين، ما هما؟ الكيف المحسوس والكيف النفساني، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين. ما هما النوعان المتباينان؟ الكيف المحسوس والكيف النفساني من مقولة واحدة، وهي مقولة الكيف، واستحالته ضرورية. قالوا وهذا الإشكال أي الإشكال الثاني أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. لماذا؟ في البيان الذي تقدم بالأمس الجواب، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها، يعني بقية المقولات العرضية المتى والأين والفعل والانفعال والوضع والإضافة والجداء. إذن يريد أن يقول أن التباين بتمام الذات لا يقع بين مقولة الجوهر ومقولة العرض، لا يقع بين جوهر وإنما يقع بين جوهر وبين كم، جوهر وكيف، جوهر ومتى، جوهر وأين، جوهر ووضع، جوهر وجدة، هكذا. لماذا؟ قال وأما، هذا هو السبب، وأما مفهوم العرض، العرض ما هو مفهومه؟ قال بمعنى القائم في بالموضوع، فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات، وهذا الذي عبرنا عنه بالأمس بأنه من المحمول العرضي في قبال المحمول الذاتي. حمل الجوهر على الجسم في قولنا الجسم جوهران، هذا محمول من محمول بنحو المحمول الذاتي. لماذا؟ لأنه جزء ماهوي في الجسم. بينما حمل العرض على الكيف، إذا قلنا الكيف هو عرض، حملنا العرض على الكيف، هذا العرض المحمول محمول بنحو المحمول العربي. ما معنى المحمول العربي؟ بمعنى يحمل على الموضوع وليس داخلا في حقيقة الموضوع، لكنه محمول وهو خارج عن حقيقته، وهذا معنى أنه صادق عليه صدقا عرضيا. معنى أنه صادق عليه صدقا عرضيا أي يحمل عليه بنحو أن يكون خارجا وليس جزءا ماهويا من الموضوع، فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات المتباينة بتمام الذات. بناء على ذلك قال ومن الجائز أن يعم هذا المفهوم، وهو مفهوم العرض، يعم ماذا؟ يشمل ماذا؟ يشمل الجوهر الذهني أيضا. نقول هذا الجوهر الذهني الجسم بلحاظ وجوده الخارجي، ماهية الجسم بلحاظ صورة الجسم بلحاظ وجودها الذهني عرض. لماذا هي عرض؟ لأنها قائمة في موضوع، ما هو موضوع هذه الصورة؟ أن يصدق عليها ويصدق عليه أي ويصدق على الجوهر العرض. لماذا؟ ولا يلزم في ذلك التناقض. لماذا؟ لأن الجوهر الذي هو قائم لا في موضوع هو بلحاظ الوجود الخارجي، ولهذا نحن عندما نعرف الجوهر ماذا نقول؟ نقول الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج، وجدت لا في، أما إذا وجدت في الذهن فلا مانع أن توجد في موضوع، فلا يوجد ثمة تناقض وتهافت. قال لأن المأخوذ في رسم الجوهر، في رسم الجوهر إشارة إلى أن تعريف الجوهر تعريف بالرسم وليس بالحد. لماذا لا يعرف الجوهر بالحد؟ لما سوف يأتي، لأن الجوهر لا يوجد فوقه جنس حتى يكون التعريف تعريفا حديا. إن شاء الله نبين النقطة وهي هذه النقطة، لأنه متى يكون التعريف بالحد؟ إذا اجتمع على جنس، كأن أقول الإنسان حيوان ناطق، والجوهر المفروض أنه جنس عالي لا جنس فوقه، والشيء الذي لا يستمر على جنس لا يمكن أن يكون معرفا بالحد. فإن قلت لا نشترط وجود الجنس، يكفي الفصل لوحده ليصدق الحد، ليصدق التعريف الحدي. ألم تقولوا في علم المنطق أن الإنسان ناطق حد؟ تعريف الإنسان بالفصل وحده وأيضا هذا من قبيل التعريف الحدي، لأن التعريف الحدي إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا، والحد التام هو ما كان التعريف بالجنس والفصل القريبين، كقولنا الإنسان حيوان ناقص، والحد الناقص ما كان التعريف بالفصل وحده، كقولنا الإنسان ناطق. فالجوهر لا يعرف بالجنس لوضوح أنه لا جنس فوقه لأنه جنس عاني، ولكن لماذا لا يكون له فصل؟ لأننا نقول لأنه ما لا جنس له لا فصل له. هذه آية بعد لم تنسخ أيضا، يأتي إن شاء الله بيانها، ما لا جنس له لا فصل له. قال لأن المأخوذ في رسم الجوهر، رسم الجوهر بمعنى أن التعريف هنا بالرسم، ماهية إذا وجدت في الخارج كالجسم، ماهية الجسم إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فمن الجائز أن يقوم الجوهر في الذهن في موضوع، ويكون الجوهر الذهني، يعني تكون هذه الصورة، هذه الماهية الذهنية تكون عرضا لأنها قائمة في موضوع. ما هو موضوعها؟ الناس. وهو أي الجوهر إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا تم الكلام. وأما هنا الإشكال الثاني، وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين، هنا ليس جوهر ما عرف كيف استنى، الإشكال أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين، ككون الصورة مندرجة تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف النفساني، تحت مقولتين كالجوهر والكيف وكالكم والكيف. المقادير في الخارج من أي مقولة؟ من مقولة الكم، المقادير والطول والسنتيمتر والجسم والخط، هذا الخط من مقولة الكم لأن الخط من الكميات المتصلة ذات البعد الواحد. أيضا الجسم من أي مقولة؟ الجسم عرض أو جوهر؟ لماذا يقول الفلاسفة أن الجسم من مقولة العرض؟ كميات، الجسم من الكميات، اذا يكون عرضا اذا كان له ابعاد ثلاثه. فلماذا قالوا الجسم من مقوله الجوهر؟ لان الجسم جسمان، عندنا جسم طبيعي وعندنا جسم تعليمي. ما هو من مقوله الجوهر هو الجسم الطبيعي، وما هو من مقولة العرض والكم هو الجسم التعليمي. ما الفرق بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي؟ الفرق بينهما في محله يأتي إن شاء الله. وكالكم والكيف، نعم، يندرج تحت مقولة الكم فيكون عرضا. والمقولات متباينات بتمام الذوات، لماذا؟ لأنها أجناس عالية ولأنها حقائق بسيطة. وإذا فرضنا أن فوقها جنس لزم أن تكون مركبة، وهذا ينافي أنها حقائق بسيطة، فاستحالته ضرورية لا مدفع لها، يعني الجواب السابق لا يدفع هذا إشكال، وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال الثاني ونحوه، ذهب بعضهم كالفخر الرازي إلى إنكار الوجود الذهني والقول بنظرية الإضافة، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله، بمعنى أنه ما معنى إنكار الوجود الذهني من أصله؟ يعني لا يوجد وجود وراء الوجود الخارجي، هذه الصور العلمية يعني لا يرد شيء إلى الذهن. قل بعبارة أخرى، إلى إنكار الوجود الذهني من أصله، ليس إنكار الذهن، إنكار الوجود الذهني، يعني إنكار وجود وراء الوجود الخارجي يسمى بالوجود الذهني، بالقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج. العلم مجرد هو إضافة، والإضافة من الأمور الانتزاعية التي ليس لها ما بإذاء في الخارج، نظير الفوقية، نظير التحتية، نظير العلية، نظير المعلولية كما تقدم. عنوان الانتزاعي، العناوين الانتزاعية كالعلية كالفوقية كالتحتية كالوالدية كالرازقية، هذه العناوين التي ينتزعها العاقل، هل هي ضمير الإنسان؟ الإنسان معنى أنه له ما بإذاء في الخارج، ما معنى ذلك؟ معنى أن له ما بإذاء في الخارج يعني بحيث يقال هذا زيد الإنسان، هذا بكر الإنسان. النار مفهوم ماهوي، معنى مفهوم ماهوي يعني له ما بإذاء في الخارج، معناه يعني تقول هذه نار، هذه نار. الانتزاعية أين تقول أنها في الخارج؟ إذن ليس لها ما بإذاء في الخارج، إذن ما من أين جاء بها العقل؟ خب العقل واضح، من أين جاء بمفهوم الإنسان؟ أمر إلى زيد وبكر وعامر وجرده عن الخصوصيات الطول والعرض وحصل على هذا المفهوم الكلي وهو مفهوم الإنسان. الانتزاعية من أين جاء بها العقل؟ قالوا جاء بها العقل نتيجة مقايسة، عندما قاس النار إلى الحرارة وعلم أن الحرارة علة، وعلم أن النار علة والحرارة معلول، فعند مقايسة العلة بالمعلول انتزع شيء ما يسمى بالتوقف والعلية، وهو توقف أحدهما على الآخر. إذن العقل إنما أدرك العنوان الانتزاعي نتيجة المقايسة بين أمرين حقيقيين وهما النار والحرارة. هنا الفخر الرازي بناء على ما نقل عنه، وإن قلنا نحن أصل النقل فيه تأمل لأنه هو مصطلح كلماته الفخر الرازي، حتى لو راجعنا إلى كتابه المباحث المشرقية وجدنا اضطراب في كلماته. الفخر الرازي ماذا يريد أن يقول من إنكار الوجود الذهني؟ أولا هذه المقايسة يقول الفخر الرازي نطبقه على بحث العلم، يقول إذا قسنا النفس، لاحظ، إذا قسنا النفس إلى الخارج، إذا قسنا النفس إلى المعلوم الخارجي، إلى الماهية الخارجية وهي الإنسان الخارجي، انتزع ما يسمى بالعلم. إذن ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم هو مفهوم انتزاعي انتزع عند مقايسة النفس بالخارج. كما نفس العلية، العلية مفهوم انتزاعي إضافي عند مقايسة النار بالحرارة. إذا كان العلم من مقولة الإضافة، بمعنى أن العلم حقيقة أنه انتزاع نتيجة مقايسة النفس للخارج، إذا نسألك هل هناك شيء يريد إلى الذهن؟ يقول لا، لا يريد شيء إلى الذهن. وهذا معنى إنكار الوجود الذهني. يقول لم يحصل شيء إلى الذهن. إذا ما الذي حصل؟ حصل هذا عنوان انتزاعي. أما أنه صورة حضرت إلى الذهن أو ما شابه ذلك، يقول لم يتحقق شيء من هذا أصلا. هذا معنى إنكار الوجود الذهني من أصله. نعم، العناوين الانتزاعية عناوين واقعية بواقعية منشأ انتزاعي هذا كما حرر في محله. للقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، وقد عرفت ما فيه من محاذير، لأنه الإنسان يعلم بالمعلومات، يعلم بالممتنعات، والممتنعات لا تكون طرفا من أطراف إضافة. ونحن قلنا أن الإنسان يعلم بنفسه، والنفس لا تكون طرفا لنفسها، للكلام التي تقدمت. وبعضهم ذهب إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها، وهذه نظرية الشباح. ومعنى نظرية الشباح قلنا أن ما يرد إلى الذهن مجرد شبح وتمثال لما في الخارج، ولا يوجد تطابق ماهوي. ما يوجد وتباين ماهوي، ما يوجد تباين ماهوي. ماهية الإنسان بلحاظ وجودها الخارجي شيء، وماهية الإنسان بلحاظ وجودها الذهن شيء آخر، إنما تحكي عنها. وهذا أيضا صفصفة وسد لباب العلم، كيف المباين يحكي عن مباينه. وذهب بعضهم إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأسباحها لا بأنفسها، لا بأنفسها يعني لا بنحو التطابق الماهوي، لا بماهياتها. وشبح الشيء يغاير الشيء. واضح أنه الأسد المرسوم على الجدار، المنقوش على الجدار، يغاير نفس الأسد الخارجي ويباينه. فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، أي في الصورة الذهنية فغير باقية، يعني هذا معنى التغير الماهوي. فلا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأن الإشكال ماذا كان؟ كان أن هذه الصورة الذهنية مندرجة تحت مقولة الجوهر، ومندرجة تحت مقولة الكيف. نظرية الشبح ماذا تقول؟ تقول أن هذه الصورة صحيح مندرجة تحت مقولة الكيف، هذا صحيح. لماذا؟ لأن الصورة هذه صورة علمية، والعلم من مقولة الكيفيات نفسانية. إذن أنصار نظرية الشبح ينصون على أن هذه الصورة التي وردت إلى الذهن من مقولة الكيف نفسانية، ولكن ليس من مقولة الجوهر. لماذا ليس من مقولة الجوهر؟ لأنه لا يوجد تطابق ماهوي بين ما في الخارج وما صحيح. ما في الخارج جوهر، ولكن في الذهن ماذا؟ ليس بجوهر. فلم يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين الجوهر والكيف، إنما هذه الصورة مندرجة تحت مقولة الكيف باعتبار أنها علم. وأما أنها مندرجة تحت مقولة الجوهر فهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في وأما ما في الذهن ليس إلا أنه شبح لما في الخارج. ولهذا حل الإشكال بنظرية الشبح، لكن قلنا نظرية الشبح باطلة فصفتون، إذ كيف يحكي المباين عن مباينه؟ وقد عرفت ما فيه من فصفتين. إذا نحتاج إلى الجواب عن هذا الإشكال، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.